قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرفت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. علمنا ليلة البارحة أن الله تعالى قرر وأوجب على عباده القيام بتوحيده وعبادته وطاعته، وأنه جل وعلا ما خلق الخلق إلا لعبادته، إلا لتوحيده، إلا لإفراده بعبادته. وأخبر جل وعلا أنه أوحى إلى نبيه وخليله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقوم بهذا الأمر، وهو توحيد الله والدعوة إلى إفراد العبادة لله، وأنه لا يستحق أن يعبد غير الله، وأن كل ما عبد من دون الله تعالى فهو لا يستحق هذه العبادة، وإنما هو ظلم لله. كما قرر الله جل وعلا أن هذا الأمر لم يحي إلى نبينا فحسب، بل أنه جل وعلا أوحى إلى أنبيائه جميعا ذلكم الأمر. قال تعالى في كتابه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك من الأنبياء والرسل يا محمد لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقد قلت ليلة البارحة إن هذا تعريف ليعلم السامع أن أنبياء الله ورسل الله الله تعالى حذرهم من أن يشركوا به ومن أن يعبدوا سواه، وأنه جل وعلا توعد من عبد سواه لأنه لا يقبل منه العمل الصالح، عمل الصالح الذي يعمله، وأن من فعل ذلك كان من الخاسرين. إذن أتباع الرسل من باب أولى وأحرى، فنحن أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الوعيد الشديد متوجه إلينا. وهذا يشابه قول الله جل وعلا في شان فرعون وموسى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. ما دام أن الله جل وعلا بعث موسى إلى فرعون وقومه، وأن فرعون وقومه لما عصوا الله أخذهم الله جل وعلا أخذا وبيلا مهلكا مفنيا شديدا عظيما، فكذلك أنتم يا أمة محمد أرسلنا إليكم رسولا وهو هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، والرسول العظيم أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فإذا خالفتموه ولم تتبعوه ولم تؤمنوا بما جاء به كما فعل قوم موسى أخذناكم أخذا وبيلا. الأمر كله يدور حول العبادة، وأن الله تعالى هو المستحق والمثبت، وأن لزاما على كل مسلم أن يعلم ما هي العبادة، ما هو الشرك. فإذا علم العبادة أفردها الله أو أفردها لله وخص الله تعالى بها، ولا يجوز له أن يصرفها لغيره مطلقا مهما كان مهما عظم، لأن العبادة محض حق الله، لا يكون في هذا تعظيم لغير الله. أترى أننا لو سجدنا لغير الله وزعمنا بأن هذا السجود ما هو إلا تعظيم فقط، أيجوز أن يعظم غير الله بما يعظم الله جل وعلا به؟ هذا أمر يجب أن يعقل، يجب أن يعلم، لأن الله تبارك وتعالى توعد من خالف من عصى من عبد غيره معه أن الله تبارك وتعالى لا يتقبل منه عمله، وأن الله تعالى لا يرضى منه أفعاله. ولهذا قال في الآية الأخرى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، بمعنى أن من خلط عملا صالحا ولو كان أمثال الجبال، إذا صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله حبط جميع عمله، ولا يرضى الله جل وعلا منه العمل الذي عمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لما؟ لأي غرض؟ لما لم يتقبل الله منهم أعمالهم؟ لأنهم عبدوا الله وعبدوا غيره. لهذا أقول يا إخوان، يجب علينا أن نعرف العبادة حتى لا نفعلها لغير الله. وأقول ثانية، إن منا من يفعل العبادة لغير الله من حيث لا يدري، ويظن أن هذا العمل ما هو إلا تقدير وتعظيم لبعض الخلق، يأتي ليسلم على ميت وهو في قبره، فيأخذ ويحث التراب على رأسه ويشق ثيابه، ومتى ما دخل المقبرة وأتى إلى المشهد جثى على ركبتيه ووضع جبهته وأنفاه على موضع القبر، سجود لغير الله. ما هذا؟ قال: لا، أنا لا أسجد لغير الله. إذن وضعك الجبهة في التراب لأي غرض؟ لمن؟ تقديس وتقدير لصاحب القبر؟ صاحب القبر يستحق أن يسجد له، صاحب القبر يستحق أن يدعى ويطلب حتى يفرج الكربات وحتى يزيل المهمات والمهمات. لا والله، إن ذلك محض حق الله. ولهذا قال الله تعالى منذرا ومتوعدا: من قام بحق الله وصرفه لغير الله أن الله جل وعلا لا يتقبل منه أي عمل صالح عمله لله، وأن النار مثواه، وأنه يكون خالدا مخلدا في النار، لأن الله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما معنى أن يشرك به يا عباد الله، يا أتباع رسول الله؟ ما معنى أن يشرك به؟ معنى ذلك أن يؤخذ حقه ويصرف لغيره كائنا من كان. فإذا أخذ حق الله تبارك وتعالى وما حق الله تعالى؟ أنا أفسره، أنت تفسره؟ لا، حق الله جل وعلا بينه رسوله، والله تعالى بينه في كتابه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صح عن أنه قال مرة لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ ما حق الله على العباد؟ يعني ما الذي أوجبه الله تعالى على عباده الذين خلقهم ورزقهم وأوجدهم من العدم؟ له حق هو أوجبه عليهم. أتعرف يا معاذ ما هذا الحق؟ كلنا يريد أن يعرف هذا الحق، علّه أن يقوم بهذا الحق الواجب، علّه أن يأتمر بأمر الله. فقال معاذ رضي الله تعالى عنه: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. ولا شك أن الله تعالى أعلم بهذا الحق لأنه هو الذي أوجبه، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا الحق لأنه هو الذي بلغ هذا الحق عن الله. ولهذا قال العلماء في مثل هذا السياق، في مثل هذا السؤال: أقول الله ورسوله أعلم، لأن هذا أمر شرعي، أمر دين، والشرع والدين إنما أتى عن طريق رسول الله. ولهذا قال الله ورسوله أعلم. لكن لو قال: أين أبوك؟ أين أمك؟ أين ذهب فلان؟ لا يقول إلا الله أعلم، لأن هذا أمر غيبي وليس بأمر علم ولا شرع ولا دين. فكل ما كان شرعا ودينا يتعبد الله جل وعلا به لا يكون دينا ولا شرعا إلا إذا أتى عن طريق رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال: الله ورسوله أعلم. هذا علم يعلمه الله ويعلمه رسول الله، لأنه هو المبلغ عن الله تبارك وتعالى. عندها قال النبي لمعاذ: حق الله على العباد، حق الله على العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. انظر إلى أي شيء يسمى عبادة: صلاتنا عبادة، ركوعنا عبادة، سجودنا عبادة، طلبنا عبادة، ذبحنا عبادة، نذرنا عبادة، خشوعنا، خشيتنا عبادة. هذه حق الله لا تكون لغيره جل وعلا. فمن فعل هذا لغير الله دخل في هذا الباب، هذا الباب الذي يوبقه ويدخله نار جهنم خالدا مخلدا فيها. لا يقال هذا من باب التعظيم، ولا يقال إن هذا من باب محبة الأولياء والصالحين. محبة الأولياء والصالحين لا تقتضي ولا تستلزم أن نأخذ حق الله ونصرفه له. لا، هذا من الأدب، من الأدب أنني إذا دخلت على عظيم، على رئيس، على كبير، أنني لا أدخل وأنا قائم منتصب، بل علي أن أدخل وأنا أحبو، أدخل وأنا رافع، أدخل وأنا ساجد. هذا حق الله لا يسجد، لا يركع، لا تعمل حبوا لغير الله تعالى. ميت، لا يجوز كذلك للميت أن نسجد له، نركع له، نحبو له، ندعوه، نطلبه في الملمات أو غير الملمات، لأنه قد مات وانتهى وهو عند الله تبارك وتعالى وأفضى إلى ما قدم. ونسأل الله جل وعلا له المغفرة والرضوان. وأما أننا نتأدب له الأدب الذي يجب أن نتأدبه لله، فلا يحق ولا يحق بحال من الأحوال، شاء من شاء وأبى من أبى. لهذا قال النبي: حق الله على العباد أن يعبدوه، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. من لم يشرك بالله إذا لقي الله تبارك وتعالى وقد عمل من الذنوب ما عمل ولم يستحلها بالذنوب، إلا أنه ما أشرك بالله هو تحت مشيئة الله. إن شاء الله غفر له، إن شاء الله عذبه، أدخله النار، ولكن بعد ذلك لا بد وأن يدخل جنة الله تبارك وتعالى. بين الله جل وعلا أنه أوحى هذا إلى أنبيائه، أوحاه إلى رسله، ولذا قال ولقد أوحي إليك يا محمد وإلى الذين من قبلك من الأنبياء لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ثم أمره جل وعلا أمرا آخر يؤكد به ما سبق، فلله فاعبد وكن من الشاكرين لإنعامه لفضله أن هداك واجتباك واصطفاك ووفقك وجعلك رسولا له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هؤلاء القوم الذين عرفوا الله بربوبية ولم يعرفوا الله تعالى بألوهيته، عرفوا أن الله خالق كل شيء وأن بيد الله مقاليد السماوات والأرض وأن الله تعالى هو الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، هم علموا ذلك، ولكن ما قدروا الله حق قدره. وفي قراءة ما قدروا الله حق قدره، ما عظموا الله تعالى حق تعظيمه، وهم عرفوا الله تعالى بربوبية. ومعرفة الله جل وعلا بربوبية فقط لا تكفي، بل لا بد أن نعرف الله تعالى بربوبيته ونعرف الله جل وعلا بألوهيته. معرفة الله تعالى بربوبيته أنه هو الرب السيد الموجد الخالق الرازق المحيي المميت، أن نعترف بجميع أفعاله، أن نقر بذلك، وهذا أمر واجب، ولا يدخل المرء في الإسلام إلا إذا أقر بهذا النوع، هذا النوع الاعتراف الإيقان بأن الله تعالى خالق رازق محيي مميت. هذه أفعال الله لا بد أن نثبتها لله، وهذا نوع يجب أن يعترف العباد به. ويضيف إلى ذلك الإقرار بألوهية الله. وما معنى الإقرار بألوهية الله؟ الإقرار بألوهية الله بمعنى الإقرار بأن أعمالنا، أن أفعالنا، النوع الأول الإقرار بأفعال الله، أما هذا النوع فهو الإقرار بأن أفعالنا يجب أن تكون لله، أفعالنا التي تكون من باب الطاعات التي تعبدنا الله تعالى بها، هذه الأفعال التي لنا يجب أن نختص الله بها، لأن الله تعالى طلب منا ذلك، ولأن الله جل وعلا أمرنا بذلك، أمرنا بأن نؤلها. ما معنى نؤلها؟ يعني نعبدها. فجميع أعمالنا التي تتعلق بالعبادة بالطاعة يجب أن نخص الله بها، أن نفرد الله بها، أن لا نصرفها لغير الله، عندها نكون قد ألهنا يعني عبدنا الله، لأن معنى التأليه يعني العبادة. أليها وقلت لك هذا مرارا وتكرارا ولا أسأم من تكرار ذلك، إن التأليه بمعنى العبادة مأخوذ من كلمة أليها. أليها فعل مضارع. ما معنى أليها في لغة العرب؟ بمعنى عبدا. المضارع من أليها يأله، يعني يعبدون. المصدر إلى معبود، تأليه تأليه مصدر. إذا قلت أليها يعني عبدا، يأله يعبدون. الإله المعبود، التأليه عبادة الله. فإذا يجب أن نؤله الله، ليس معنى أن نجعل لله إله آخر، لا، نحن الآن نتكلم بلغة العرب وقواميس لغة العرب موجودة بأيدينا. إن شئت أقول لك أكثر من 1000 قاموس للغة العربية. ارجع إلى أي قاموس، ارجع إلى أي كتاب يعلم بألفاظ العرب، تجد أن كلمة آلهة بمعنى عبدا، يا له يعبدون. فإذا أفعالنا يجب أن نؤله الله بها ونعبد الله تعالى بها، ولا يعبد ولا نعبد مع الله سواه. ولنا أنت تقول وأنا أقول وكل مسلم يقول لا نافي إله معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله لا معبود حق يستحق أن يعبد. نفيت جميع الآلهة ما سوى الله تبارك وتعالى، لأنه هو الإله الحق المطلق. لا إله يعني لا معبود حق. ثم تثبت بعدما نفيت إلا الله، يعني أن العبادة للذات العلية المسمى الله هو الذي يعبد وغيره لا يعبد. وهذا يستدعيني أن أتعرض إلى ما يفهمه البعض الذين يظنون أن معنى لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت ولا مدبر للأمور إلا الله. يا إخوان هذا خطأ، وإن صدر من أعلم الخلق، وإن صدر ممن يحمل شهادات عالية أو عليا، فإن هذه الشهادات ما عرفته وما علمته معنى لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله لا يستحق أن يعبد إلا الله، وليس معنى لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت إلا الله. لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت، هذا إقرار بأفعال الله. إذا أقررت بأفعال الله أديت أمرا واجبا، ولكن لم تؤدي معنى لا إله إلا الله. أما إقرارك بأن سجودك، ركوعك، دعاءك، ذبحك، نذرك، جميع ما يتعلق بعبادتك، إذا أقررت بأنها لله فقد قلت لا إله إلا الله. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن علم معنى لا إله إلا الله وعمل بمعنى لا إله إلا الله تبارك وتعالى. ولأجلها خلق الله السماوات والأرض، ولا إله إلا الله خلق الجن والإنس. الله ما خلق الخلق إلا للا إله إلا الله. ما بعث الرسل، ما أنزل الكتب إلا لإثبات لا إله إلا الله. ما خلقنا إلا لنقوم بلا إله إلا الله. ولهذا قال الله تعالى لموسى صلى الله عليه وسلم يوم أن طلب موسى من الرب جل وعلا أن يعلمه دعاء، يا رب علمني دعاء أدعوك به، علمني دعاء يا رب. موسى من؟ رسول الله، كليم الله. موسى كليم الله، موسى رسول الله. أراد موسى من ربه جل وعلا أن يخصه بدعاء دون بقية الخلق، لأنه إله، لأنه رسول، لأنه كليم الله. الله ناجاه وكلم الله موسى تكليما. موسى له ميزة، له مكانة، له قدر عظيم عند الله جل وعلا، يريد من الله تعالى أن يعلمه دعاء. هذا الدعاء يختص به موسى. ماذا قال الله لموسى؟ قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. قال موسى يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، أنا كليمك، أنا رسولك، أنا نبيك، أنا أريد أن تخصني بشيء. لا إله إلا الله كل الخلق يقولونها، أنا أريد أن تميزني بميزة تخصني بخصيصة. قال الله تعالى لموسى يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، السماوات السبع العلى، ومن يسكن في السماوات السبع العلى وما فوق السبع السماوات العلى وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ترجع الكفة التي في لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله إقرار لله بالعبودية، إقرار لله بالذل، إقرار لله تعالى بالخنوع والخضوع، إقرار لله بالمسكنة، اعتراف لله تعالى بما خلق الخلق لأجله، ولكن لا خالق لا رازق لا محيي لا مميت لا مدبر للأمور. هذا يا أخي حتى قريش الحديث قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. تولى الله الجواب، قال الله تعالى فسيقولون الله، ومع ذلك ما دخلوا في الإسلام. لهذا هؤلاء القوم عرفوا الله، عرفوا الله وأثبتوا لله تعالى الربوبية، ولكنهم مع ذلك لم يثبتوا لله الألوهية، بمعنى أنهم ما خصوا الله تعالى بالعبادة. فسجل الله تعالى عليهم ووضحهم وقرر بأن هؤلاء القوم سفهاء العقول والأحلام، وأنهم ما قدروا الله حق قدره، ما عظموا الله حق تعظيمه. قلت لك في رواية ما قدروا بتشديد التاء، ما قدروا الله حق قدره، ما عظموا الله جل وعلا التعظيم الواجب له. ما هو التعظيم الواجب لله؟ هذا سؤال يسألني سائل. ما الذي يجب لنا أو يجب علينا نحو الله تعالى من التعظيم والتبجيل والتكريم؟ الجواب أن نعبده وحده ولا نعبد معه سواه. فإذا عبدناه وحده ولم نعبد سواه وهو الذي خلقنا لعبادته وأرسل الرسل إلينا منذ نوح إلى نبينا محمد مبشرين ومنذرين من أن نعبد سواه. الله تعالى يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول يا محمد إلا نوحي إليه أنه الأمر والشأن لا إله إلا أنا. هذا لا إله إلا الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه الأمر والشأن لا إله إلا أنا، يعني لا إله إلا الله. جميع الرسل بعثهم الله بهذا، من نوح إلى نبينا محمد. ماذا قال نوح؟ إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله يعني خصوه بالعبادة. ماذا قال قوم نوح؟ قال قوم نوح لا تذرن آلهتكم، لا تذرن آلهتكم، الأشياء التي تعبدونها لا تدعونها، الجموها واعبدوها. نوح يريد أن نعبد الله فقط؟ لا، نحن نعبد الله ونعبد آلهتنا الأخرى. ولا تذرن ودا ولا سواعا، ولا تذرن ودا ولا سواعا، يوصي بعضهم بعضا بذلك. ود اسم رجل، سواع اسم رجل، ولا يغوث ويعوق ونسرا. يغوث اسم رجل، يعوق اسم رجل، نسر اسم رجل، هؤلاء رجال صالحون. ود سواع يغوث يعوق نسر من زمن نوح. لما أهلك الله قوم نوح بالطوفان الأصنام الكبار التي كانوا يعبدونها وهي تمثل صور لهؤلاء الصالحين، صورة لود، صورة لسواع ويعوق ونسر، أخذها السيل الطوفان الجارف وأتى بها إلى جدة، ومن ذلك الوقت وهي بجدة لا تعلم إلى زمن عمرو بن لحي سيد خزاعة. خزاعة قبيلة من قبائل العرب، جرهم قبيلة من قبائل العرب سكنوا مكة، وهم الذين تزوج منهم إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. أخذوا مدة من الزمن، جاءت خزاعة قبيلة من قبائل العرب، سيدهم ورئيسهم عمرو بن لحي لعنة الله عليه. عمرو بن لحي هو الذي أتى بالأصنام إلى مكة، وهو الذي حمل العرب على أن يعبدوا الأصنام. جاءه ريدي جني شيطان مارد، جاء إلى عمرو بن لحي وقال لعمرو بن لحي اذهب إلى جدة تجد أصناما معدة، أصنام مع معدة موجودة من قبل. ذهب إلى جدة وجد الأصنام معدة، صورة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. يا إخوان هؤلاء الصالحون، هؤلاء قبل نوح، هؤلاء كانوا متقين لله، هؤلاء كانوا أفلاس في العبادة. لما ماتوا جاء الشيطان إلى من بعدهم، قال لهم ود سواع يعوق نسر، هؤلاء الصالحون ماتوا، ونحن الآن ربما أننا نتوانى من عبادة عن عبادة الله ونقصر، ألا ترون أننا نجعل صورهم ونشيدها وننظر إليها؟ وإذا فترنا على العبادة نظرنا إليها فتذكرنا وتقوينا على العبادة، يعني مجرد جدار يدعونا للعبادة، أناري أن تعبدوها؟ لا، الله هو المعبود، ولكن هذه صور تذكرنا عند الوهم، عند العجب، عند الفتور. متى ما نظرنا إلى هذه الصور علمنا أنها صور صالحين فتشجعنا وتقوينا بعبادتنا. صوروها لهذا. هكذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما ذهب الجيل الأول. الجيل الأول ما عبدوه، الجيل الأول إنما أشادوها وأقاموها ونصبوها لكي يتقووا ويتذكروا فقط. لما ذهب الجيل الذي يعرف جاء الجيل الآخر جاء الشيطان. هذه صورة لود، هذه لسواع، هذه لياغوث، هذا يعوق، هذا نسر. انظروا إلى النور والجلال والبهاء الذي يظهر من الوجه، نور. اطلبوا المدد منه، اسجدوا له، ادعوهم عند الشدائد. هؤلاء مقربون إلى الله. أنت متى ما أقبلت على هذه الصورة، بمجرد ما تقبل تجد في نفسك رقة وخشوع وخنوع. فإذا استكن واستسلم واسجد واركع واطلب. فبدأوا يفعلون ذلك. ولا والله جل وعلا لا يؤاخذ العباد حتى يبعث إليهم رسولا. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هؤلاء جهال، ليس عندهم علم. عدل الله تعالى يقتضي أن يبعث رسولا داعيا، مبشرا، منذرا، آمرا، ناهيا. جاء نوح، أقام فيه نوح 1000 سنة إلا 50 عاما. يقول: اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. يا قوم إني لكم رسول أمين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم، إلى آخر الآيات التي ذكر الله. يضربون نوح هذا الشاذ، وربما هذا الوهاد الذي ما يحب النبي ولا الأولياء ولا الصالحين، ويلقونه في المزبلة، ويبقى مدة من الزمن حتى يبرأ ويعود، وهكذا يضرب، لأنه ما يحب الأولياء وما يحب الصالحين، لأنه لا يدعو إلى السجود لهم، لا يدعو إلى الطلب منهم. وكل من يقول اعبد الله، والله اليوم كل من يقول اعبد الله فقط، لا تسجد لغير الله، لا تذبح لغير الله، لا تنذر لغير الله، لا تطلب غير الله، المدد لا يطلب إلا من الله، هذا المذهب الخالص. هذا إلا ما يحب النبي ولا يحب الأولياء ولا الصالحين. هؤلاء المذهب الخالص، هؤلاء الوهابية. وهابية إيه؟ ما معنى وهابية؟ لا يعرف في الدين ما يسمى وهابية. كل من قال لنا كلام ناخذ كلامه ونعرضه على كتاب الله يا إخوان، وعلى ما جاء به رسول الله، فما وافق كتاب الله على العين والرأس، ما خالف كتاب الله، والله لا نبالي به، والله لا ابن عبد الوهاب ولا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا أحدا من الخلق يؤخذ قوله. إذا كان مخالف لقول هل صاحب هذا القول؟ هذه شنشنة لا لا لا طحن لها، هذه شنشنة جعجعة، كلام فارغ. هذا كلام أقوام إن قلت هذا الكلام منعت إعطاهم النقود، أو لا سبب على مقابر. هؤلاء يقدسون ويعظمون لأنهم سبب لهذا القبر الذي يسجد له، والذي يركع له، والذي يطاف بقبره. فإذا قلنا للناس لا، لا يعبد إلا الله، لا يقرب إلا الله، ما جاء أحد ليعطي نذر ولا عجل ولا فرخة ولا شيء، إذن الباب أغلق، فلا يجدون ما يأكلون ويشربون، والرزق عند الله تبارك وتعالى. هؤلاء يا إخوان بصراحة ضلال، هؤلاء أهل ضلال، يبعدون الناس عن المحجة المثلى. هؤلاء الذين يقدسون أنفسهم، هؤلاء الذين يدعون الخلق إلى عبادة المخلوق، هؤلاء أعداء للبشرية، هؤلاء أعداء لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن من قال لنا اعبد الله ولا تعبد إلا الله، ما قال إلا ما قال الأنبياء، ما قال إلا ما قال الرسل، وعلى رأس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي ظل 23 عاما يدعو إلى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا إله إلا هو. فقام نوح، حصل منهم ما حصل، وبعث الله تعالى نوحا فأقام فيهم ما أقام، ولما أيس نوح عليه الصلاة والسلام منهم وظلوا على عبادة غير الله دعا عليهم الدعوة التي أعطاها الله جل وعلا كل نبي، كل نبي له دعوة. قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يجده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. إلى أن قال نوح عليه السلام رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. عندها جاء الله بالطوفان فأغرق قوم نوح، وما آمن مع نوح كما قال الله وما آمن معه إلا قليل. والله تعالى يقول في آية أخرى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الغالب الغالب إلا من شاء الله تعالى على غير إيمان. لكن تعالى يا أخي اليوم وارفع عقيرتك، اصعد على منبر من المنابر وقل أنا رأيت ايش الرؤيا التي رأيت يا عمر؟ أوه. أنا رأيت عجب أمام داري برحة، أرض فضاء تساوي 6 مخازن لإنسان يملكها. أنا رأيت في المنام البارحة أن القطب الفلاني قال لي يا عمر علام ترضى بإلقاء القادورات على قبري؟ لما لا تزيل هذه القادورات؟ لما لا تبني علي مشهد؟ لما لا تجعل علي مقصورة؟ لما لا تدعو الناس إلى أن يأتوا ليزوروني؟ ومتى ما جاءوا لزيارتي ليطلبوا مني ما شاءوا فإنني واثقة بينهم وبين الله. يا سلام، انظر إلى من يتبعك من الخلق يا عمر، واجمع ما شئت من الأموال والله تجد من يؤمن. وأنا أعرف الله الذي رفع السماء بغير عمل، أعرف موضعا في بلد من البلاد الإسلامية لا داعي إلى الذكر، ترددت على تلك البلاد في زيارة عمل. العمل يقتضي أن أذهب وأعود لاختيار مدرسين للجامعة الإسلامية، وأنا أعرف الموضع تماما. الموضع والله شوف، والله ولا أحلف كلمة، والله الموضع مجمع للدواب للعربجية، يأتون بالعربات ويأتون بالدواب الخيل وغيرها في هذا الموضع. السنة الأولى الثانية الرابعة الخامسة في عام من الأعوام ذهبت إلى ذلك الموضع، وإذا بالموضع قد شيد عليه مسجد وبنيت عليه قبة ووضع فيه ضريح. ما هذا؟ قالوا ها هذا فلان من الناس رؤيا كرؤيتي للبرحة التي أمام داري. وقال له كيف ترضى وقد بلغت إلى هذا المنصب وإلى هذه الدرجة ويلقى علي القادورات؟ ماذا وجد؟ ونأخذ منهم النذور والصدقات وما إلى ذلك ونعيش على هذا الحال. نفذ الفكرة، هذا سيده حمار، والناس تأتي إلى سيد حمار وتتبرك وتطوف وتدعو إلى آخره. الدفعة الأولى جاءت من النقود كثيرة، ماذا نصنع؟ نقتسم. قال صاحب الحمار لا، الحمار لي وأنت عامل، فكيف نشترك في القسمة؟ لابد أن يكون لي الثلثين ولك الثلث. قال الآخر لا، أنا الذي دعوت، أنا الذي أتيت بهذه الفكرة، ولولا أنني أتيت بهذه الفكرة ما علمت أنت، إذن لابد أن نتقاسم. تنازع اختلف. قال والله لابد أن أظهر بين الحقين، والله يا جماعة قام ينادي هذا والله ليس بسيد فلان وإنما هو حمار، تعالوا انظروا، تعالوا ابحثوا انظروا أتجدون عظم الحمار أم لا. فنبسوا القبر وإذا بحمار برأسه وأذنيه وفصه ونصفه، سيد الحمار، وأنت قل ما شئت تجد من يتبعه، المهم قل سيدي ويعطي ويمنع ويشفع ويضر وأنه باب الله وأنه كذا، والله تجد من يعبد. وتعالى قل لا يسجد إلا لله، لا يعبد إلا الله، لا يذبح إلا لله، لا ينادى إلا الله. المذهب الخامس، ما يحبون الأولياء ولا الأنبياء ولا الصالحين ولا غير ذلك، لا يقوم محبة الأولياء والصالحين ليست على هذا النحو. نحن علينا أن نتأدب بأدب الله. الله جل وعلا قال لنا في كتابه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمروا. وعلمنا رسول الله أننا مثل ما أتينا إلى مقابر الذين من قبلنا وسبقونا بالإيمان أن نقف على مقابرهم وأن نسلم عليهم وأن ندعو الله لهم وأن نقول ما قال رسول الله. فإن النبي كان يقف على قبور موتى بقيع الغرقد ويسلم ويقول عليه الصلاة والسلام: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، غفر الله لنا ولكم. هذه واحدة. ثانيا، كان إذا مات ميت وحفر قبره في بقيع الغرقد وأتي بجسمه ووضع في القبر، يقف رسول الله عند القبر ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقبر المسلم: قبر عثمان بن مضعون، قبر جلة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين آزروه، الذين نصروه، الذين اتبعوه بإحسان، قبروا في هذا البقيع. إذا غوري الميت منهم في التراب وقف رسول الله وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. وكان عليه الصلاة والسلام ينطق ويتلفظ ويجهر ويقول: اللهم ثبت عند المسألة منطقة ولا تبتله في قبري وألحقه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مر بقبر إنسان كان يعرفه فسلم عليه إلا رد الله عليه روحه ليرد عليه السلام. مر على المقابر وعلى أي قبر، فإذا كنت تعرف صاحب هذا القبر سلم عليه، فإذا سلمت عليه رد الله عليه روحه ليرد عليه السلام. هذا ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لهذا يا إخوة الإسلام، ندد الله جل وعلا بقوم عرفوا الله، أقول بربوبيته، ولم يعرفوا الله بألوهيته، لأنهم عبدوا الله وعبدوا سواه، كقول حصين لما قال النبي له: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدة في السماء. الله جل وعلا ندد وشنع على هؤلاء وقال: ما قدر الله حق قدره. والحال أن الأرض جميعا قبضته، وأن السماوات مطويات بيمينه. هؤلاء ما عرفوا الله وعظمته وما قدروا الله حق قدره، علموا أن الله خالق ورازق ومحيي ومميت، ومع ذلك ما دعاهم ذلك إلى إفراده بعباده. فلو علموا ما يلي: أن الله تعالى إذا ما كان يوم القيامة كما ورد في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: جاء حبر من الأحبار من علماء اليهود الذين كانوا بالمدينة، المدينة بها يهود من قبل، النبي أجلاهم، بنو قريظة، بنو قينقاع، بنو النضير، منهم الأحبار، الرهبان، العباد، العلماء، منهم عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه أسلم ودخل في الإسلام وحسن إسلامه. جاء حبر من أحبار يهود إلى رسول الله فقال: يا محمد، إنا نجد يعني في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على أصبع والأرض على أصبع والشجر على أصبع والماء والثرى على أصبع وبقية الخلق على أصبع، فيقول الله جل وعلا: أنا الملك، أنا المتكبر، أنا الجبار. فضحك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حتى بدت نواجذه. النبي كان إذا ضحك لا يقهر ولا يستلقي ولا يرفع صوته، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم نموذج في كل خير، يضحك تبسم تبدو نواجذه. وأما برفع الصوت والاستلقاء على الأرض يمين وشمال وما إلى ذلك، لا، ليس بصخاب في الأسواق. فطره الله وجمله على أكمل خلال صلى الله عليه وسلم، يمزح ولكن إذا مزح لا يقول إلا حق. قال لأم هاني رضي الله تعالى عنها وأرضاها: لا يدخل الجنة عجوز. جاء طفل من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله تعالى لها لتدخل الجنة، أم هاني ابنة عمي أبي طالب، فقال لها: يا أم هاني، أما علمت أن الجنة لا يدخلها عجوز؟ ما فهمت، بكت: عجوزة يعني لا أدخل الجنة، معنى أنا لست ممن يدخل جنة الله. قال: لا، أما علمت أن الله تعالى يبدل الحال والوضع، يجعلهم الله شباب لا تزيد أعمار على 16 عام. هذا مزح مزح، وقال حقا. آخر: يا رسول الله، احملني على ناقة، أريد أن أذهب وأقاتل وأجاهد. قال: لا، أنا ما أحملك على ناقة، ولكن أحملك على ولد الناقة. قال: ماذا أصنع بولد الناقة؟ وفهم ولد الناقة يعني صغير. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: وهل تلد الناقة إلا النوم؟ الناقة ما تأتي إلا بولد، الأولاد كل من الناقة. صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه رضا وإقرار بما سمع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يصور لنا ويمثل عظمة هذا الإله العظيم الجليل، لأن هذه الأشياء السماوات السبع، الأراضون السبع، الشجر، الماء، الثرى، الخلق، من خلقه؟ الله خالق كل شيء، لا يعجزه شيء، يعلم السر وأخفى، يعلم دبيب النملة السوداء على الصماء، يعلم دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في ظلمة الليل، يعلم الشجرة إذا وقعت في هذه الصحراء في هذا الكوكب الأرضي، الورقة إذا سقطت من الشجرة تسقط وهو يعلمها، لا إله إلا هو. إذا علمت هذا أن السماوات السبع بعظمتها ومن فيها ومسافاتها 500 عام و500 عام و500 عام ما بين كل سماء وسماء 500 عام والسم 500 عام إلى سبع فوقها بحر فوقها كرسي، فوقها عرش أو عال، فوقها عرش والله فوق العرش. مع ذلك يعلم كل ما يقع وما يحصل، ما حصل إلا بأمره. قال للقلم اكتب فكتب. هذا يقدر، هذا يعظم، هذا يبجل، هذا يطاع. وطاعته وتذكيله وتعظيمه وتكريمه أن يعبد وحده ولا يعبد معه، لا إله إلا هو. لهذا ندد الله على هؤلاء القوم وقال: ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قالت يا عائشة: يا رسول الله، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، أين يكون الخلق؟ الخلق أين يكونون؟ قال لها: على جسر النار، يكونون على جسر. الله تعالى قال: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. القوم يكونون، الخلق يكونون على الجسر الذي قال الله تعالى في شانه الكبري: وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها، يعني وارد النار ومار عليها، لأن الجسر يكون على متن جهنم. قنطر بين النار، بين الجنة والنار، النار عليها الجسر الكبري الذي يجتازه الخلق. نسأل الله التوفيق. من المجتازين من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كجاود الخيل، ومنهم من يمر يزحف، فناج مسلم وموبق هالك على حسب العمل الذي يعمل في هذه الدنيا. منهم من يؤخذ تأخذه سلاليم تلقيه في النار، منهم من يمر كالبرق كما قال سيد الأبرار صلوات الله وسلامه عليه. لا تقل إن هناك ما يعجز الرب. أين كنت قبل أن تكون في بطن أمك؟ أتعلم أين كنت قبل أن تقع النطفة في الرحم؟ أنا لا أعلم، وكثيرا وكلنا لا نعلم. كنا في علم الله وفي الأزل، وكنا موجودين. الذرة موجودة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. الأرواح جنود مجندة متجاورة في الأزل. ترى الرجل فتحبه ويحبك لأنكما تعارفتما من قبل، وتعيش مع آخر لا تحبه ولا يحبك لأنكما تعارفتما في الأزل. على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.